لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، أيها الفضلاء والكرام، نحن معكم في درسنا 29 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الاثنين 18 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 11 من الشهر الخامس من عام 2020 ميلادي. ونستكمل ما بدأناه سابقا في شرح 40 النووية، حيث وصلنا إلى الحديث 23، وهو ما سنقرأه الآن أو سنتناوله الآن. ثم أخذنا مسألتين ووقفنا عند المسألة الثالثة تقريبا، حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. ونحن والآن في هذه الفترة عندنا أكثر من مسألة، نريد أن نتناولها في مثل هذا الحديث. المسألة الأولى، نقول هذا حديث عظيم، وذكرنا أنه يحتمل أو يحتوي على أحكام ووصايا كثيرة تدخل في أبواب الدين، فلذا الإمام النووي رحمه الله قال: هذا حديث عظيم، وهو من أصول الإسلام وقواعده. ثم تكلمنا عن الطهور شطر الإيمان، وفرقنا بين الطهور والطهور، ثم ذكرنا أن الطهارة هنا المقصودة قيل الطهارة من النجاسة المعنوية، وقيل الطهارة من النجاسة الحسية، وذكرنا توضيح ذلك في مثل هذه الأمور من هنا وهنا. المسألة الثالثة، قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى الحمد لله، فالذكر الذي هو الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد فيها إثبات الكمال، بل الكمالات كلها لله عز وجل، فأصل الحمد هو الثناء لله سبحانه وتعالى، فيحمد لفلان صنيعه، يعني يثنى عليه بصفات تعتبر صفات كمال بالنسبة للبشر، وعلى هذا فيكون الحمد هو الثناء لله عز وجل بإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. وهذا يشمل أن تحمد الله على ربوبيته، وأن تحمد الله على إلهيته، وأن تحمد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، تحمد الله على القرآن، تحمد الله على قضائه وقدره وأمره الكوني والشرعي. إذن الحمد يرد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، وتكتنفه هذه الأنواع كلها، فلذا تجده أنه في القرآن يأتي متعلقا بمسائل، إما في مسائل تعتبر، أقول لكم، تتعلق بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات كما وضحنا. فأولا نقول، يعني مما ورد في نصوص الكتاب والسنة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذه تتعلق بماذا؟ لما يأتي الحمد مرتبط بالرب، مرتبط بالخلق، مرتبط بالرزق، مرتبط بالإحياء، مرتبط بالإماتة، فهذه كلها تتعلق بتوحيد الربوبية. لكن تعال إلى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، فهذه تتعلق بالتوحيد الألوهية. وقس على ذلك الأسماء والصفات وكل ما يتعلق كذلك بما ذكرنا من قدر الله عز وجل وعلى القرآن وعلى غيرها. إذن هذه هي الفائدة الأولى من قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، الفائدة الأولى من المسألة الثالثة. الفائدة الثانية الحمد لله التي تسبق، أو نقول الألف واللام التي تسبق دائما الحمد، هذه تسمى للاستغراق، تسمى للاستغراق، أي استغراق جميع أنواع الحمد. فلما يقال الحمد هذه الألف واللام استغراق جميع أنواع الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تملأ الميزان. فقول عز وجل الحمد لله رب العالمين أي جميع أنواع المحامد يستحقها سبحانه وتعالى. لما نقول لله الحمد لله، كذلك اللام هنا في قوله لله أيضا هي لا، أو اللام التي نقصدها هي اللام أو الألف واللام التي هي في أول الحمد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق كل هذه المحامد. الحمد لله تملأ الميزان، وكلنا يعلم الحديث المشهور، حديث اللي في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. شوف قال ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلى هذا تكون لفظة الحمد لفظة عظيمة، من أفضل أنواع الذكر التي يجب أن يلهج لسانك دائما ودائما بها. وأيضا من الأمور المهمة أن الحمد والتسبيح دائما متلازمان، متلازمان. فالحمد إثبات والتسبيح تنزيه، فتجد أنها سبحان الله وبحمده، شوف سبحان الله وبحمده مع بعض، ثم أيضا تأتيك سبحان الله والحمد لله، وهنا سبحان الله، كلها تجد التسبيح والتحميد مع بعض. لماذا؟ لأنهما متلازمان، وهذا التلازم يجعل الإنسان ماذا؟ يحافظ عليهما بشكل دائم، خاصة أنه ورد في فضلهما كما سيأتي نصوص عديدة. قال الحمد لله تملأ الميزان، والملء هنا على ظاهره حسي وليس معنويا، بل إنه مما يثقل ميزان الإنسان يوم القيامة من الحسنات هذه الأذكار. ومن أعظمها مما ورد في هذا الحديث وفي حديث الآخر الذي هو في آخر صحيح البخاري، آخر حديث عندنا في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن نقول هذا الملء للميزان هو ملء حسي، فكما سيأتي أيضا أن الميزان يثبت الميزان لله سبحانه وتعالى، حيث توزن به الأعمال، وهو حقيقي وميزان ليس معنوي. فالله سبحانه وتعالى يجعل في الميزان الأعمال ليزنها، فهناك أقوال واعتقادات وحركات توزن بهذا الميزان، قد تثقل وقد تخف على حسب ما يقدر الله سبحانه وتعالى. فلذا لو قال قائل لماذا كلمة تملأ الميزان، لماذا صارت تملأ الميزان، بأي شكل، ما معنى هذا الكلام والحمد لله تملأ الميزان؟ فسرت بأحد تفسيرين. الملء هنا نفهم منها أنها لا توضع أولا، أي لا يؤتى بالحمد ويوضع في الميزان من البداية، بل توضع جميع الأعمال، فإذا انتهت جميع أو انتهيت من جميع الأعمال ووضعت في الميزان أتي بالحمد، وكان هو النهاية التي يملأ أو تملأ بها أو يملأ بها الميزان ويصل إلى أعلى درجات الأعمال التي يستحقها هذا العبد. إذن هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الإيمان والدين، الإيمان والدين نصفان، نصف تنزيه ونصف إثبات، والتنزيه تسبيح وهو تنزيه الله عز وجل عن النقص في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات، فمعناه أنني أنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، والحمد الذي هو القسم الآخر إثبات للكمال. فإذا وضعت سبحان الله والحمد لله، أولا سبحان الله وهو التنزيه، ثم الحمد لله الذي هو إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، بذلك يمتلئ الميزان. فلذا عرفنا كيف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان. فعلى هذا يكون المعنى أنه لو قدر ثوابهما جسما، يعني جسم ملموس، لملأ ما بين السماوات والأرض. فلذا قال في الإتمام الحديث وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فلو قدر ثوابهما جسما، يعني إيش معنى تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ لو قدر أن ثوابهما جسم يلمس لملأ التسبيح والتحميد قيمتهما وأجرهما لملأ ما بين السماء والأرض. لماذا؟ قلنا لأنه تنزيه عن النقائص وإثبات للكمالات. الفائدة الرابعة، التسبيح تخلية، تخلية، والحمد تحلية. التسبيح تخلية ولكنه ليس كمالا مطلقا. التخلية والنفي ليست فيها إثبات للكمال، فلذا ألحق بها التحلية وهو الحمد، بحيث أنك تنزه الله عز وجل عن النقائص ثم تثبت الكمالات له سبحانه وتعالى. وعلى هذا ليس يعني لما أنفي النقائص أو أنفي الأمور السلبية عن أي إنسان، هذا ليس مدحا دائما. فإذا قلت لأحد الناس أو لأحد الملوك أو غيرهم أنت لست بالبخيل ولست بالفقير ولست بالشحيح ولست بالجبان، هذا فيها جزء من المدح لكنه ليس كل المدح. المدح الكامل عندما تثبت له الصفات الكبرى. فلذا عندما أقول مثلا، يعني هذا مثال آخر، أنا سأخلي هذا المسجد من كل شيء، سأخليه من الدواليب والفرش ونحو ذلك، فهذا الفعل أيها الكرام ليس محمودا. ما هو المحمود؟ عندما تقول أنا سأخليها من كذا وكذا وكذا وكذا، وسآتي بأثاث جديد وآتي بأمور مناسبة للمسجد. فكذلك مع الله عز وجل، التنزيه والتخلية ليست هي كمالا مطلقا، إنما إذا ألحقتها بالحمد وهو إثبات الكمالات لله عز وجل، فإنه بذلك يكون التحلية، ويكون بذلك هو قمة الإثبات وقمة الثناء على الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، إثبات الميزان لله عز وجل، هذه الفائدة الخامسة، إثبات الميزان يوم القيامة. والميزان ورد في القرآن والسنة وهو ثابت، ومن عقيدة المسلمين يوم القيامة، حيث ورد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ليوم القيامة. فأما من ثقلت موازينه، وورد في السنة ثقيلتان في الميزان، فالميزان حسي حقيقي كما ورد في بعض الآثار له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة الذين يقولون أن الميزان يوم القيامة ليس ميزانا حسيا، إنما هو معنوي ومعناه عدل الله عز وجل، هذا كلامهم. لكن أهل السنة يقولون الميزان حقيقي ثابت وهو وارد في القرآن والسنة، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فينصب الله عز وجل هذا الميزان يوم القيامة، ووضحت السنة أن هذا الميزان لو وضعت السماوات السبع والأرضون السبع في كفة لوسعتهم تلك الكفة. يعني تخيل عندك كفتين يوم القيامة للميزان، لو وضع السماوات والأرض في كفة لوسعهم. بل ما ورد في الحديث المشهور والمعروف: يؤتى بالعبد وله سجلات مد البصر ويظن أنه هالك، فيقال له: لك عندنا حسنة. وهذا من رحمة الله عز وجل، عندما يؤتى بالميزان ويوضع له كفتان، وتوضع كفة فيها السيئات وكفة فيها الحسنات، فينظر إذ السجلات في كفة السيئات في كفة من الكفتين، إذ بهما راجحة كبيرة ضخمة من السجلات، ضخمة جدا وكلها معاصي وسيئات. ثم يقال له: ابحثوا له عن حسنات، فيبحثون فيجدون بطاقة واحدة. تخيل السجلات هذه عبارة عن أعداد كبيرة، كل سجل أعداد كبيرة من البطاقات للأعمال كما ورد. ثم بالجهة المقابلة ما عندك إلا بطاقة واحدة، فيقال: عندنا بطاقة له، ضعوها. فيقول: ماذا تغني هذه البطاقة من هذه السجلات؟ ايش تفيد هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ ويظن عن نفسه أنه هالك. فلذا قالوا: يؤتى وله سجلات مد البصر، يشاهد سجلات عظيمة كلها ضده، ويؤتى ببطاقة واحدة في الكفة الأخرى، ويظن نفسه أنه هالك، فيقال له: لك عندنا حسنة. فتوضع هذه البطاقة فتطيش الكفة الأخرى التي هي مليئة بالسجلات والبطاقات، تطيش من قوة الكفة الأخرى، من قوة الكفة الأخرى التي فيها بطاقة واحدة طاشت سجلات المعاصي والسيئات. فلذا كان يقول: وماذا تفعل لا إله إلا الله بهذه الموازين؟ فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع فترجح بكل تلك السجلات وتطيش تلك السجلات كلها. فهذا يبين لنا قيمة كلمة التوحيد إذا أتى بها الإنسان وحقق معانيها، وتبقى هذه المعاصي تحت رحمة الله ومغفرته. فلذا ورد في الحديث: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله. طيب، قد يقول قائل: كيف توزن تلك الأعمال وهي ليست بجسم؟ أعمال التي نعملها من صلاة وزكاة وهي ليست جسم، عبارة عن أعمال عامة، وكيف الحمد تملأ الميزان وهي ليست بجسم؟ فنقول: قدرة الله عز وجل فوق كل شيء. كون أنت تتوقع أن الأمور المحسوسة هي كل شيء، نقول: لا لا، فهناك أشياء خارج المحسوس. فالله قادر على أن يجعل الأعمال أجسام. ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان تضلان صاحبهما يوم القيامة؟ كيف؟ هما أعمال قراءة قرآن، ولكن قال غمامتان أو غيايتان، فالله على كل شيء قدير. أليس ثبت أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، فيوقف بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، فيطلعون ويشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. يا أهل النار، فيطلعون ويشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، الموت. ثم يذبح الموت بين الجنة، هذا الكبش بين الجنة والنار، ويقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. فهذا يبين أن الله على كل شيء قدير، وأن تصويرنا أو يعني فكرتنا عن أمور الدنيوية تختلف عن أمور يوم القيامة في ذلك. إذن هذه المسألة الثالثة بفوائدها. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. أولا، كما قلنا سبحان الله ما معناها والحمد لله ما معناها، فهما يكمل أحدهما الآخر. قال تملأان أو تملأ، وإذا كان اللفظ تملأان فكل واحدة على اعتبار، كل واحدة الحمد لله وسبحان الله كل واحدة على حدة. وإذا كان اللفظ تملأ تملأ وهو لعله الأقرب، فتكون سبحان الله والحمد لله كلمة واحدة، لأن مدلولهما واحد وهو التنزيه والإثبات. الفائدة الثانية، قال تملأ ما بين السماء والأرض. أيها الكرام، إذا أطلقت لفظ السماء فالمقصود السماء الدنيا، وبعض الأحيان السماء يطلق بها العلو أو تطلق على العلو بشكل عام. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فليس المقصود الوصول إلى السماء ولكنها العلو والارتفاع يقصد به السماء. أأمنتم من في السماء أي في العلو؟ فلذا قال هنا عليه الصلاة والسلام تملأ ما بين السماء والأرض. لماذا تملأ ما بين السماء والأرض؟ قالوا لأنها كلمة عظيمة، والمحبة الله عز وجل لها، ولأن الملائكة تحملها لله تقربا إليه سبحانه وتعالى، فهي من أفضل الكلمات. بل قال ابن رجب: وقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي من أفضل الأذكار الواردة في الأحاديث: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فذكرنا أنها لماذا؟ لأن فيها تحميد وتنزيه، إثبات وأيضا نفي، وهذا الذي يجعل لها هذا المقام والقدر. الفائدة الثالثة من المسألة الرابعة: سبحان الله والحمد لله كما قلنا نفي وإثبات. فالنفي في قوله سبحان الله أي تنزيه عن كل ما يليق به سبحانه وتعالى. طيب ماذا ينزه عن الله عز وجل؟ ماذا ننزه؟ قال ننزه ثلاثة أشياء: ننزه صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف الله عز وجل بأي صفة نقص. ثانيا، النقص في الكمال، يعني صفات النقص بشكل عام هذا الأول، وأيضا النقص في الكمال، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص، فلا يوصف بالنقص، ولا أيضا أنه يعني أيضا يقال عن الله عز وجل بعض الصفات التي فيها نقص أو قدح في كمال الله عز وجل. ثالثا، مشابهة المخلوق، فتنزيه الله عز وجل عن النقائص بأي شكل، صفات أو في الكمال أو في مشابهة المخلوق. وعلى ذلك مثلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، الموت صفة نقص فنفاها الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي عنه السنة والنوم. لماذا؟ لأنها صفات نقص. دليل الثاني بالنسبة للنقص في الكمال: ولقد خلقنا الإنسان، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا تعب أو إعياء، ما مسنا، وهذه صفات كمال. لما نقول المشابهة يعني أن سبحان الله عز وجل الحمد لله أيضا فيها تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوق، كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، ما يشابه، وهو السميع البصير. حتى في الكمال الذي هو كمال في المخلوق فالله لا يماثله. قد تتشابه أسماء بين المخلوق والخالق في الصفات، لكن لا تتشابه في الكيفية. فنقول الحمد يكون على صفات الكمال، وهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فهذه الجملة أو هذا الذكر سبحان الله والحمد لله نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فيه فوائد: الأولى أن هذه الثلاثة الصلاة والصدقة والصبر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، اقترنت بثلاث أنواع من الأضواء، وهو ماذا؟ أقول ثلاثة أنواع من الضياء التي هي النور والبرهان والضياء، ضياء وبرهان والنور، وهذه تسمى درجات الأضواء، درجات الأنوار، هي الدرجات التي تحس بالعين، نور وبرهان وضياء، أولها النور وثانيها البرهان وثالثها الضياء. فالقمر نور كما قال عز وجل: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالقمر يوصف بأنه نور، فهو الذي يعطي الإضاءة بلا إشعاع، أي بلا إشعاع محسوس. والبرهان كما قالوا أشعة لكن بلا حرارة، وهو أعظم درجة من النور قليلا، أعظم درجة من النور قليلا، وأقل درجة من الضياء. أما الضياء فهو النور الشديد، نور مسلط شديد يكون معه حرارة، يكون معه حرارة. إذن هذه هي الدرجات لمثل هذه الأضواء: برهان وضياء، وكذلك كما ذكرنا برهان وضياء ونور، وعرفنا درجات النور ما هي وما المقصود بها، فنقول هو النور الذي يعطي إضاءة بلا إشعاع، وأما البرهان فهي أشعة بلا حرارة، وأما الضياء فهو النور الشديد، النور الشديد. إذن هذه هي الفائدة الأولى من المسألة الخامسة. الفائدة الثانية نقول: هذه الثلاثة مراتب من أنواع الأضواء إذا نظرت إليها وجدت قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، مرتبة على أجمل ما يكون في الترتيب. فالصلاة سبقت الصدقة، ولهذا سبق النور البرهان، والصبر لا بد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات، فلا يمكن أن تتم هذه العبادات إلا بصبر، ولكن الصبر محرق كشدة حرارة الضياء، فالضياء فيه نور قوي، فيه حرارة، فيه إحراق، فلذا جعل الصبر ضياء ولم تجعل الصلاة ضياء. فالصلاة نور لأنها ماذا؟ فيها راحة، فيها طمأنينة، يعطي الإنسان ما يحتاجه من ذلك. أما الصدقة فهي برهان، وهو الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس في العين، وهذه هي الصدقة، فيها إخراج المال، وهو محبوب للنفس ويحتاج إلى شيء من المعاناة. فالصبر ضياء كما ورد في الحديث لوجود المعاناة فيه، فلذا وصف الله عز وجل القرآن مثلا بأنه نور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو هذا النور؟ هو القرآن الكريم. أيضا وصف القرآن بأنه نور، ووصفت التوراة، والتوراة مثلا وصفها الله عز وجل بأنها ضياء. وعموما التوراة فيها آثار وأغلال على بني إسرائيل فسمي الضياء، مناسبة ما بين الضياء وبعض التكاليف ووجود بعض التكاليف الصعبة بالنسبة لنا كأمة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، فيها آثار فيها أغلال، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الفائدة الثالثة أن هذه الثلاثة محتاج لها الإنسان يوم القيامة، فحين تكون الظلمة دون الجسر، جسر الصراط، ويعبر الناس على الصراط في اليوم العصيب والأمر المخيف، معك الصلاة تكون ماذا؟ نور. ومعك الصدقة وهي برهان لك ومعين لك، ومعك الصبر وهو الضياء تنقل به إلى رؤية الأمكن البعيدة والمسافات أيضا البعيدة، فتكون عونا للإنسان على كرب يوم القيامة إذا كان أو إذا حافظ على هذه الأعمال. الفائدة الرابعة قوله الصلاة نور. ما معنى نور؟ قالوا معنى نور أنها تمنع من المعاصي والمنكرات وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، فالصلاة تنير لك الطريق حتى تترك المعاصي وتفعل الطاعات، كذلك النور يستضاء به. قيل معنى نور أن أجرها نور لصاحبها يوم القيامة، فالله يأجرك على محافظتك على الصلاة بماذا؟ بأن يجعل لك نورا يوم القيامة. أيضا من معانيها أنها سبب لإشراق أو لانشراح الصدر ولأنوار المعارف، فإذا فرغ القلب مما فيه أقبل على الله بظاهره وباطنه بسبب الصلاة. وهكذا مما ذكر عن معاني الصلاة نور. إذن الصلاة نور مطلقة، بل ورد في بعض الآثار وإن كان فيه ضعف الصلاة نور المؤمن. إذن هي نور للمؤمنين في قلوبهم وبصائرهم في الدنيا، تشرق القلوب وتستنير البصائر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي نور للمؤمنين في قبورهم. بل يعني كلنا يعرف ما كان يفعله السلف في أثناء قيام الليل وما يعتبرونه. أبو الدرداء يقول صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور، يعني استعينوا بهذه الصلاة حتى تستفيدوا منها في القبور، وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة وعلى الصراط. نور لك على الصراط، نور لك يوم القيامة، فالأنوار تكون مع الإنسان على حسب عمله. فلذا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان. فلذا على المسلم أن يحافظ على الصلاة لكي يحصل على هذا الفضل العظيم. أيضا كان بعض السلف إذا قام في الصلاة لا يدري بمن حوله، وهذا انظر كيف كانت الصلاة مؤثرة، وإذا قرأ الآية ربما رددها الليل كله. فلذا ورد أن عثمان بن عفان كان يقوم بقل هو الله أحد يقرأها الليل كله، وابن عباس كان يقوم الليل بقوله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وورد عن عكرمة أنه قام بهذه الآية وجاءت سكرة الموت في أحد أسفاره يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. بل ورد أن عمر بن الخطاب كان يقوم بآية واحدة وهي قول عز وجل إن الله علينا ووقانا عذاب السموم يقرأها ويبكي. علي بن الحسين كان يصلي وورد أن أحد أركان المسجد تصدع ولم يشعر بشيء ومضى في صلاته حتى سلم، يعني أوشك على السقوط، فقال ما هذه الغبرة لما شاف بعض الأشياء، ما هذه الغبرة؟ قالوا أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال لم أشعر بذلك كنت في شغل عنها. بل يروى عنه رضي الله عنه إذا توضأ أصفر وجهه وتغير لونه، قيل له ما بالك؟ قال ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ شوف كيف حال السلف مع الصلاة وكيف تكون نورا له. عروة بن الزبير يقال أنه أصيب في ساقه وقرر الأطباء قطعها فقطعوها وهو في الصلاة حسب طلبه، لأنه لا يرى نفسه منعزل إلا في مثل هذه الحالة. وهذا كله يبين لك كيف كانوا يتعاملون مع الصلاة. وذكر البخاري تعليق النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأصاب في النهار حيا من أحياء العرب، فجاء رجل منهم كان غائبا فعلم أن زوجته مع المسلمين فتبعهم بالليل، يعني أخذوها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقام رجلان، رجل من ثقيف والآخر من الأنصار، فأمرهما أن يحرسا المسلمين. فذهبا إلى فم الشعب، فقال أحدهما الآخر: اكفني نصف الليل الأول وأكفيك نصف الثاني. فقام صاحب النوبة يحرس فم الوادي اللي عليه الاستلام الحراسة، يستلم فم الوادي يعني مقدمته، ورفيقه نائم ينتظر النوبة تأتيه. فجاء الرجل الذي يطلب ثأر زوجه فسمع القارئ يقرأ ولم يدري أين هو، بس يسمع من ذاك المكان شخص يقرأ، وكان رجلا راميا وهو يبحث عن زوجته. فأخرج سهمه ووضعه في قوسه ورماه صوب الصوت فأصابه. هل توقف القارئ؟ هذا الصحابي الذي كان يصلي لم يتوقف، بل إن القارئ نزع السهم من بدنه وألقاه واستمر في القراءة. فظن المشرك أن سهمه قد أخطأ، فأخذ الثاني وصوبه وأصابه فنزعه ومضى في صلاته، وهكذا الثالث كما ورد. وإذا بالدم ورد أنه بدأ يتقطر الدم على صاحبه الذي نام بجانبه ينتظر نوبته، فاستيقظ وقد فرغ من صلاته. استيقظ الصحابي الثاني وهذا قد فرغ من صلاته، قال: ما هذا؟ قال: رماني رجل. فقال: هل أيقظتني أول ما رمى؟ قال: كنت أقرأ سورة فكرهت أن أقطعها. عجب والله، عجب والله، السهم يقطع لحمه ويتقاطر الدم من جسده وهو يكره أن يقطع قراءة السورة. كيف يتحمل؟ تخيلوا ثلاثة أسهم في بدنه، بل لا نقول ثلاثة، نقول ستة أسهم، لأن ثلاثة دخلت وهو ينزعها، والنزع أشد من الضرب، لأنه نعلم أن السهم له أسنان معاكسة، فإذا أراد أن ينزعه فهي أشد فتكا وألما. هي ليست سورة كما تتوقعون، سورة الإخلاص أو سورة قصيرة من قصار مفصل ينتظر تنتهي، لا، ورد أنه كان يقرأ سورة الكهف. فالرجال مطول هم عليه الصلاة وما فيه. فتخيلوا أمثال هؤلاء كيف أصبحت الصلاة عندهم الصلاة نور. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وابن عباس كان يقال يمشي في سفر فجاءه نعي صديق عليه فنزل وصلى ركعتين، فقيل له في ذلك فقال: أستعين بهما على ما بلغني من الخبر، كانوا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إذن الصلاة صلة بين العبد وربه، يلجأ لها العبد في النوازل والملمات، واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة يعني أهميتها، بل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وآخر ما تتركون من أمر دينكم الصلاة، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. الفائدة الخامسة من هذه المسألة: والصدقة برهان. وكلمة برهان أو معنى برهان أنه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت الصدقات براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت وأنفقت. وقيل أن برهان أي أنه يوسم المتصدق بسيما يعرف بها برهانا يوم القيامة فيها. أيضا قيل أن الصدقة حجة وبرهان على إيمان فاعلها، فالمنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. والبرهان يقصد به الشعاع، الشعاع الذي يلي وجه الشمس، لذا ورد في الأثر أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس، وسموا الحجة برهان لوضوحها. فكذلك الصدقة برهان على صحة الإيمان وطيب النفس بها، علامة على وجود حلاوة الإيمان، فلذا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، من عبد الله وحده وأن لا إله إلا الله وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام. لماذا نقول؟ لأن المال تحبه النفوس، والبخل به متوقع، وإخراجه فيه صعوبة على النفس، فإذا سمحت النفس بخروجه إيمانا يعني إيمانا وصدقا مع الله عز وجل فإن هذا برهان. ونعلم جميعا أن بعض أحياء العرب أول ما تركت من الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة لصعوبتها على الأنفس. الفائدة السادسة، والصبر ضياء. والصبر ضياء، والصبر أنواع: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على القدر. صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على القدر. طيب إيش معنى الصبر؟ قالوا الصبر حبس الجوارح والقلب على الطاعات، وحبسها عن المعاصي، وحبسها على الرضا بأقدار الله المؤلمة. هذا هو الصبر، تحبس جوارحك عن المعاصي، وتحبسها عن أو يعني تحبسها بحيث أنك لا تظهر التسخط وعدم الصبر على أقدار الله عز وجل. فالصبر ضياء، فيكون صاحبه مستضيئا مستمرا مهتديا على الصواب. ومن أفضل أنواع الصبر كما نعلم الصيام، فإن الصيام كما ورد يجمع ثلاثة، أن يجمع الأنواع الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. فالعبد ماذا؟ يترك شهوته ونفسه قد تنازعه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فله لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرب أجري. وأيضا قد يحصل هذا الأمر الثالث، قد يحصل للصائم جوع وعطش فيصبر على هذه الأقدار المؤلمة. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي شهر الصيام شهر الصبر، بل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. المسألة السادسة، قوله والقرآن حجة لك أو حجة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم استمر الصبر ضياء، أو الصبر نعم ضياء، ثم قال والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فإذا أنت آمنت به وتلوته وعملت به فأحللت حلاله وحرمت حرامه فهو حجة لك، أما إذا لم يكن كذلك فإن هذا يعتبر ماذا؟ عليك يوم القيامة، فيقودك يوم القيامة فيزج بك بمن قرأ القرآن وخالفه، وهو أول من تسعر به من النار يوم القيامة من قرأ القرآن ليقال قارئ. فالقرآن إما لك أو عليك، حجة لك يحاج لك ويدافع عنك ويقف معك. فإذا ورد يؤتى بيوم القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. انظروا فضل القرآن، فمن قرأه وعمل به وآمن به فهو حجة له. فلهذا يعظم القرآن عند من عمل به، ويضعف القرآن عند من تركه وترك تلاوته والعمل به. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان وروي موقوفا على ابن مسعود. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، والعياذ بالله. المسألة السابعة، قوله النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وهي المسألة الأخيرة في هذا الحديث. قال: الغدو هو السير في أول الصباح الغدات، والرواح الرجوع في آخر النهار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني ماشي في طريقه، خارج في طريقه، يسعى في طريقه، فبائع نفسه فمعتقها، يعني أن يعني لله عز وجل، باع نفسه لله، فلم يسلط عليها الهوى، ولم يعبدها للشيطان، ولم تغلبه نفسه، بل جعلها على ما يحب الله عز وجل، فأعتقها ذلك اليوم، أو موبقها بأنه غدا فعمل بما لم يرضى الله سبحانه وتعالى فخسر. فلذا سبحانه يقول: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وخاب من دساها بالمعاصي. فالطاعة تزكي النفوس، والمعاصي ماذا؟ تقمع النفس وتخفضها وتملأ القلب يعني سوادا وحقدا ومعصية. الطاعة نقول تزكي، وتلك أنها وبالا على قلب الإنسان حتى يصل إلى درجة من درجات الإغلاق والران الذي ذكره الله عز وجل. دل الحديث كذلك على أن كل إنسان هو ساع في هلاك نفسه أو في فكاكها. أنت من يوم تصبح في كل يوم إما أنك تسعى لهلاك نفسك أو تسعى لفكاك نفسك. فمن سعى في معصية الله فقد باع نفسه وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله عز وجل وعقابه. والجهة المقابلة، من التزم بطاعة الله واستقام على أمر الله فإنه قد باع نفسه لله سبحانه وتعالى. وما أعظم أن يبيع الإنسان نفسه لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أيضا: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فهي من أعظم ما يلتزمه الإنسان. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. وقال ابن آدم: إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك، فإنك لن تربح مثلها أبدا. وقال أبو بكر بن عياش: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة مفكوك أبدا. قال: فوالله ما نسيتها بعد. وورد كذلك عن أحدهم: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها، وغيرها مما ورد في ذلك. حتى قال أحدهم: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذلك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها، لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمن. فكل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أن يهلكها، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي مررنا عليه مرورا سريعا. الحديث الذي بعده حديث طويل، ولكن حاولت أن أختصر فيه قدر الإمكان. أحد عنده سؤال؟ نعم. طيب، هل ممكن أن يحتمل فهم الحديث بأن القرآن حجة لك يدلك على طريق النجاة وعليك؟ كل بالنسبة للقرآن حجة لك أو عليك يشمل كل شيء، يشمل كل شيء. يعني إذا ما تلوته فهو حجة عليك، وإذا تلوته فهو لك، إذا عملت به فهو لك، وإذا لم تعمل به فهو عليك. إذا مثلا تدبرت به، تدبرت القرآن فهو حجة لك، وإذا لم تدبر فهو حجة عليك. هكذا إذا اهتديت به واستفدت منه فهو كذا، وإذا لم يكن كذا فهو يشمل كل هذه الأمور التي ذكرتموها في هذا الأخت مريم. هل اللي كان قبل تارك الصلاة وبعدين تاب يقضيها؟ على حسب عدد الصلوات وعلى حسب القول في تركه. فإن كان الرجل تاركا له بالكلية لفترة طويلة فالأصل أن في هذا في حكم الكافر سابقا، فلا يقضي الصلوات، فلا يقضي الصلوات. لكن لو تركها يوم أو يومين أو كذا فإن عليه القضاء. أما من كان تاركا لها تماما وكاملا فإنه إذا تاب فلا يجب عليه القضاء، لأن عددها كبير جدا، وهو في حكم الخارج من الملة، بسبب أن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج من الملة، على خلاف في هذه المسألة. من يقرأ ويسرح فيجاهد نفسه، يجاهد نفسه. كلنا نقرأ ونسرح وتجينا الهواجيس وكذا، هذا طبيعي، لكن الإنسان يجاهد نفسه، مثل الصلاة تصلي وتروح شوي بعيد ثم ترجع، فيستعيذ بالله من الشيطان ويترك الصوارف التي تصرفه ويستمر في اللا. طيب، نأخذ حديث 24 لأنه سنقرأه، ولو أخذنا مسألة وأخذنا أقل لأنه طويل حقيقة، ولكنه حديث من أعظم الأحاديث، وحديث يبين افتقار العباد لله، ويبين رحمة الله وعطفه وشفقته على عباده. فلنستمع للحديث. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فيما يرويه عن ربه، عن حديث قدسي، أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. حديث عظيم، حديث مهما وقفنا عنده فهو من أعظم الأحاديث التي تبين يعني منة الله على عباده، وتبين حالنا وافتقارنا إلى الله عز وجل. فلسنا بشيء، أقول فلسنا بشيء، والله كلنا ضلال إلا من هداه الله، كلنا جائعون إلا من أطعمه الله، كلنا عراة إلا من كساه الله، بل كلنا نخطئ بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. تخيلوا الله سبحانه وتعالى يبين هذا الأمر فيقول إنكم لن تبلغوا ضري، لا يستطيع أحد يضر الله عز وجل وحاشا، ولا تستطيعون نفعي، فلا الطاعة تنفع الله عز وجل ولا المعصية تضر الله سبحانه وتعالى. على هذا ثم يقول والله لو أنك أو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم من أول الدنيا إلى آخرها والإنس والجن كانوا كلهم على أحسن وأتقى قلب رجل واحد على وجه الأرض، كل العالم من أولهم لآخرهم كانوا على مستوى واحد من التقوى، ما زاد في ملكي شيء، بل يا عبادي لو كلكم من الأولين والآخرين والإنس والجن كانوا على أفجر، شوف أفجر واحد على وجه الأرض، كلهم هؤلاء فجرة مثله، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص، فلا الطاعة ولا المعصية، كلكم أو بعضكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، تخيل هذا الكم الهائل من البشرية من آدم إلى أن تقوم الساعة، كلهم وقفوا في مكان واحد وصعيد واحد، وكل واحد سأل مسألته، كم من المسائل هذه التي تطلب، فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، هل ينقص شيء من ملك الله؟ يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، لم ينقص شيء إلا مثل ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة إذا وضعتها في البحر ثم أخرجتها ماذا يخرج لك أو معك فيها؟ ما فيها شيء، لا شيء، لا شيء. والنهاية إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، كل هذه المقدمة ترى في النهاية أنا سأحصي لكم الأعمال يقول الله عز وجل ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. وقيل الدنيا، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، حديث عظيم حقيقة وفيه معاني، ويقشعر بدن الإنسان عندما يسمع هذه النداءات من الله سبحانه وتعالى، يسمع نداء عطف وشفقة ورحمة، ويعني يطلب من عباده أن يتوبوا ويستغفروا وينيبوا، ولكن أين ذاك المستجيب وأين ذاك الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ عموما سنقف إن شاء الله مع هذا الحديث كاملا في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجمعنا وإياهم ووالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة اللي يقولون تسجيل، نعم يوجد تسجيل، لكن يحتاج أنك يعني يسجل، يعني تسجل في البرنامج حتى يظهر لك التسجيل، ونحن ما بين 5 أيام 6 أيام نخرج تسجيل الدروس ويتبادلونها الإخوة والأخوات لمن يريد استماعها يعني مسجلة. والله أعلم.